أن العامة عندنا الآن جلسوا فترة طويلة في نجد، إذا أراد الرجل يضحي منع أولاده ومنع ذريته ومنع جميع أهل البيت، لما تغير الحكم أخيرا لما استفاقوا، وهذا الجهل لا أصل له. والعجيب أنه ما قال بأحد من العلماء، ولو قال بأحد لقيل أنه قد أخذ بقول عالم، وهذا من جهلهم وما تواطؤوا عليه، ولم يقل بأحد من العلماء. فالعلماء متفقون أن الذي لا يأخذ هو المضحي، أما ما عداه فلا مانع أن يأخذ من شعره ومن أظفاره.